بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 63، يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان، إيمانه وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرياسات، كل ذلك من طرق المنحرفين. والقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلا لهذه القاعدة، وقد قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد أكثر الله من هذا المعنى في عدة آيات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، القاعدة 63، يقول المصنف رحمه الله: يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان، إيمانه وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرياسات، كل ذلك من طرق المنحرفين. هذه القاعدة تبين مسألة مهمة، وهي فضل دين الإسلام والتمسك به على غيره من المزايا، سواء الدنيوية فيما يتعلق بالمال أو فيما يتعلق بالنسب أو فيما يتعلق باللون أو غير ذلك، وأن العبرة هي بالتمسك بدين الله تبارك وتعالى بالإيمان والعمل الصالح. ولذلك كان الفوز والفلاح لأهل الإيمان والعمل الصالح، وقارن الله جل وعلا بين الأمرين كثيرا في كتابه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في آيات كثيرة. وهذا ما جاءت تؤكده السنة في أحاديث أيضا كثيرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. هذا ما جاء به الدين. إذن لا فضل لعجمي على عربي، ولا لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لغير ذلك، إلا بالعمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الإيمان والعمل الصالح، وبهذا يتمايز الناس. فلذلك كان من يعني هديه صلى الله عليه وسلم أنه يوالي أهل الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يعني يتحدث عن أناس قريبي النسب: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. ولذلك هذا الباب ينبني عليه باب الولاء والبراء، الولاء لأهل الدين والبراء مما خالف الدين. والبراء قد يكون ممن ناقض الدين ولم يقبله، أو قد يكون ممن أيضا عاد شيئا من أحكامه أو أعرض عن شيء من أحكامه وإن كان من أهله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فالعبرة هنا ليست بكونه قريب، سواء كان من أقرب الأقارب كالأبي أو الإبن أو الجد أو نحو ذلك، أو كان من هو أبعد منه، وإنما العبرة بإيمانه وتمسكه بالدين. فقال: والقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلا لهذه القاعدة. ما معنى أن القرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلا لهذه القاعدة؟ أن القرآن جاء باعتبار ما اعتبره الإسلام، وبيان وإعلاء ما رفع من شأنه الإسلام، وأما دون ذلك فلا عبرة به. وهذا جلي في الأحكام وفي العقائد وفي القصص القرآنية وفي غير ذلك. مدح الله جل وعلا الأنبياء وهم أهل الإيمان والتقوى، وأشار إلى الأعمال التي بها النجاة وهي أعمال أهل الإيمان والتقوى، وبين جزاء الطائعين في الآخرة وهم أهل الإيمان والتقوى، وحذر من أعداء الرسل وهم المناقضين لأهل الإيمان والتقوى، وحذر من أعمالهم المناقضة للإيمان والتقوى، وبين جزاءهم في الآخرة في العذاب، وهو العذاب لمن جانب أيضا باب الإيمان والتقوى. وجاء بالأحكام الشرعية في القرآن التي يتمسك بها أهل الإيمان وأهل العمل الصالح. إذن تلحظ أن القرآن في جملته جاء تفصيلا لهذه المسألة، وهي أن العبرة بإيمان الإنسان وبعمله الصالح. قال الله جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، التي يعني تجعلكم قريبين منا، إلا من آمن وعمل صالحا. وقال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين، فقال: عن اليهود والنصارى وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر البرهان الذي من أتى به فهو المستحق للجنة، فقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني في مقابل هذا الذين انحرفوا عن الإيمان وانحرفوا عن العمل الصالح، قال الله جل وعلا حكاية عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا ليس قول واحد، اليهود والنصارى يختلفون، وهم يدفعون النصارى عن النجاة كما أن النصارى يدفعونهم عن النجاة. فمعنى الآية: وقالت اليهود ليست أو عفوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، هذا المعنى. فكل طائفة تدعي أن هي الناجية، وليس معنى هذا أن اليهود والنصارى متفقون على أن الذي ينجو هو اليهودي والنصراني، لا، فاليهودي يرى أن الذي ينجو هو اليهودي، والنصراني يرى الذي ينجو هو النصراني. فقال الله جل وعلا مبطلا لهذه الدعوة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وهذه علامات أهل الإيمان والعمل الصالح، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم، أي من العذاب، ولا هم يحزنون. فالنجاة لا تكون لمن ادعى أنني من كذا أو أنني من كذا، إنما النجاة لأهل الإيمان والعمل الصالح. نعم. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. يعني ليس بأمانيكم، ليس بما تتمنوه. قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. ليست القضية بالأماني والادعاءات، فالادعاء أمره سهل، الادعاء أمره سهل، تستطيع أنت أن تدعي وتقول أنا من الناجين يوم القيامة، هذا دعوة، كما يقال دعوة فارغة. وإنما العبرة كما قال الله جل وعلا: من يعمل سوءا يجزى به. فمن يعمل صالحا أيضا يكون له ذخرا عند ربه، عند ربه تبارك وتعالى. فليست العبرة بالدعاوى، ولذلك لما قال بعض الناس نحن نحب الله جل وعلا، أنزل الله آية سماها العلماء آية الامتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال العلماء امتحن الله جل وعلا دعواهم، لأن كونك تقول أنا أحب الله هذه دعوة، ما البرهان عليها؟ البرهان عليها أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أنت أن تقول أنا أحب الله، لكن الشأن وأعظم الشأن أن يحبك الله. ويحبك الله على عمل غير صالح؟ لا. لذلك إن الله يحب المحسنين، الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المتصفين بصفات الإيمان وبصفات الأعمال الصالحة. نعم. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وقوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم، هذه الآيات فيها يعني أن الذين كفروا يتعدون ولا يعتبرون بمسألة الإيمان، وإنما يعتبرون باعتبارات أخرى. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، هم يرون إلى القياسات الدنيوية. وفي الآية الثانية قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني على رجل من الطائف أو من مكة. فإذا كان من مكة قالوا يكون على الوليد بن المغيرة، هذا عظيم. وإذا كان من الطائف قيل حبيب بن عمرو الثقفي الطائفي. فهم يختارون ويقترحون اعتراضا على مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم العرب أنسابا، ولكنهم لا يقبلون. فهذا الأقيسة هذه ليست لهم، إنما الواجب عليهم الاتباع، الإيمان، الاقتداء، القبول لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ونحوها من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور الدنيوية والرياسات، ويذمون المؤمنين ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الأمور، وهذا من أكبر مواضع الفتن. نعم والله، هذا من أكبر مواضع الفتن، ليس فقط في ادعاء غير المسلمين، بل في ادعاء بعض أبناء الإسلام ممن ينتسبون إليه أنهم يرون أن التقدم الدنيوي والتطور هو المقياس في صلاح الإنسان. تقدم معنا أن الإسلام لا يرفض، بل على العكس، أدلته وقواعده العامة كلها تؤيد كل ما ينفع البشرية والإنسانية من مخترعات ومن غير ذلك. ولكن ليس معنى هذا أن نغفل عن المقياس الصحيح الذي جعله الله جل وعلا للتمايز بين العباد، وهو الإيمان والعمل الصالح، والذي به ينجو العبد وبه تتحقق له السعادة في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو المقياس الصحيح. مهما بلغت يعني الأمور مبالغ عظيمة في التطور وفي التقدم وفي غير ذلك، فلا بد أن نستحضر أن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة. نعم، الله تبارك وتعالى جازى حتى غير المسلمين ممن عمل أعمالا صالحة، جازاه بها في هذه الدنيا، ولكن أمر الآخرة جعل الله جل وعلا النجاة فيه لأهل الإيمان والعمل الصالح. كما أن من لم يقبل الإيمان والعمل الصالح فإنه لا يكون من الناجين، ففي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فهذا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم، وبيتضح أنه يجب على الإنسان أن يتمسك بهذا الدين، ولأن هذا الدين كله محاسن وكله مصالح وكله حكم عظيمة وكله حكمة ورحمة. قال الله جل وعلا: لا إكراه في الدين، فلا يدخل الإنسان إلى هذا الدين إلا مقتنعا به، ولكن يبقى النجاة والفوز والفلاح هو لأهل الإيمان والتقوى. وهذا يعطي للإنسان أن ولاءه ومحبته أيضا لها مقاييس، فليس له أن يوالي لا سيما الموالاة الشرعية أعداء الدين، أو أن يفرح بنصرهم على الإسلام، أو غير ذلك من المظاهر. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 64: الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. وهذه قاعدة شريفة جليلة قد وردت في عدة مواضع من القرآن، فمن لم يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر النص. ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح لأسباب مزعجة تدفعها أو لشبهة قوية تحدثها، ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح وتقابل الحق والباطل فزهق الباطل وثبت الحق، حصلت العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين، فكان في ذلك التقدير حكما بالغة وأيادي سابغة. نعم. القاعدة 64: الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. معنى ذلك باختصار أن الأصول تبقى، وأن ما يعارض هذه الأصول لا يبقى. إذن لابد من ضبط الأصول العلمية والأصول العملية، حتى إذا وردت عليها شيء من الشبه أو شيء من الاعتراضات أو شيء من خواطر النفس لا تبقى. لماذا؟ لأنها وافقت محلا متينا قويا لا يقبلها. لكن إذا جاءت هذه الشبهة أو جاءت خواطر النفس على القلب الضعيف، القلب الشاك، القلب الذي ليس فيه يقين، تتمكن منه. وسيأتي في الأمثلة ما يعني يبين هذه القاعدة. إذا وردت أي عوارض على الإنسان من عوارض شبهة أو تشكيك أو غير ذلك، فجاءت إلى قلب مليء بالإيمان، هل تجد لها محل في هذا القلب؟ لا تجد لها محل، تدفع عنه. لكن إذا جاءت إلى قلب خاوي، قلب ضعيف، فإنها لا شك ستجد لها مكانا عنده، ثم ستبدأ بالتكاثر أو التوسع في هذا المكان حتى ربما تسيطر على هذا القلب. ما الحل؟ قبل أن نذكر شيء من الأمثلة، دائما في أبواب العقائد أو في أبواب حتى الأصول العملية الفقهية لابد من اليقين الذي يدفع الشبهات. فمثلا إيمانك بالله جل وعلا، بوجوده، بتوحيده، في أسمائه وصفاته، في ربوبيته، في ألوهيته، إيمانك برسولك صلى الله عليه وسلم في أنه خاتم الأنبياء والرسل، وأن حقه التوقير والتعزير والاتباع، وغير ذلك من أبواب العقائد. هذه أصول لا ينبغي أن تتزحزح عنها، فإن جاءتك شبه تريد أن تنقض عليك هذه الأصول قابلتها باليقين، الذي لا يمكن لهذه الاعتراضات ولا لهذه العوارض أن تجد محلا فيه. طيب إذن كيف أصنع حتى لا أقبل هذه العوارض؟ لابد أن يكون عندي من العلم الصحيح الذي بني عليه هذا الاعتقاد الصحيح، وهذا هو الثبات. إذن لا يمكن للأصل أن يتزحزح أبدا. يعني مثلا مسألة الرؤية، أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. هذا أصل من أصول الاعتقاد، أليس كذلك؟ دل عليه الكتاب والسنة والإجماع أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا. هذا أصل من أصول الاعتقاد. فجاءتك شبهة مثلا في قوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار. قال لك قائل: لا تدركه الأبصار، هذه شبهة. إذا كان الذي عندك هو أصل فلن يتزحزح هذا الأصل، لأنه مبني على العلم الصحيح، وهذا العلم مستنده الكتاب والسنة والإجماع. فلا يمكن أن يأتي العارض ويقوم مقام الأصل، بل يبقى الأصل. واضح؟ طيب إذن ما الحل مع هذا العارض؟ العارض هذا قد يكون دليلا لكن عبارة عن شبهة، لأنه لا يصح الاستدلال به من هذا الوجه، أو قد يكون خاطرة نفس كما سيأتي معنا. إن كانت خاطرة نفس تدفع، وإن كان دليلا فيخرج على الأصول الصحيحة، يوجه هذا الحديث، لا ترد الأحاديث ولا ترد الآيات، ولكن ينظر في معناها حتى لا نقع فيما يسمى تعارض الأدلة. وهذا في أبواب كثيرة، وسيأتي معنا من الأمثلة ما يتضح به إن شاء الله هذا. لكن نبه هنا إلى كلمة المصنف رحمه الله، وهو يعني تنبيه جميل منه، قال: من عرف حكمة الله في ورودها على الحق الصريح، أن لله جل وعلا حكمة في أن تأتي هذه الخواطر على قلب المؤمن، أو أن تأتي هذه العوارض. الله جل وعلا له حكمة بالغة، يمتحن إيمان عباده أو يدفع عنهم أو نحو ذلك من الحكم. قال: لأسباب مزعجة تدفعها، أو لشبهة قوية تحدثها. ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين، إلى أصل الذي يعني هو عليه، قال: والحق الصريح، وتقابل الحق والباطل، زهق الباطل، راح، ويبقى الأصل الذي هو الحق. نعم. ولنمثل لهذا أمثلة، فمنها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده، وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا، وأنهم معصومون من ضده. هذا قبل أن يبتدئ المصنف بذكر الأمثلة، أراد أن ينبهنا على أصل، وهو أن الرسل أكمل الناس أخلاقا ويقينا وتصديقا. فإذا تقرر عندنا هذا الأصل، ستأتي بعض العوارض التي لا تناقض هذا الأصل، لكنها ترد عليه، لكنها ترد عليه. نعم. ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم يقينا ما يوجب لهؤلاء الكمل أن يستبطئوا معه النصر، ويقولون: متى نصر الله؟ وقد يقع في هذه الحالة على القلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة الواردات وتأثيرها في القلوب، ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال ويصير لنصر الله وصدق موعده من الوقع والبشارة والآثار العجيبة أمر كبير لا يحصل بدون هذه الحالة. ولهذا قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فهذا الوارد الذي لا قرار له ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى لا ينكر ولا يطلب للآيات تأويلات مخالفة لظاهرها. نعم، معنى هذا أنه في قول الله جل وعلا لما استبطأوا النصر، يعني تأخر عليهم النصر، قالوا متى نصر الله؟ هذه الآية كانت في يوم الخندق، حينما وجد أهل الإيمان من شدة البرد، ووجدوا من شدة الخوف، ووجدوا من ضيق العيش ومن تكالب الأعداء عليهم، ويرحمك الله، فحصل لهم من هذه الشدة فقالوا متى نصر الله. هنا جاء هذا العارض الخاطر في القلوب، ليس يأسا ولكن خاطر عرض على القلوب، متى نصر الله؟ وهم متيقنون بأن الله جل وعلا ينصرهم، فجاء الحق هناك. فلما جاء نصر الله جل وعلا ذهبت هذه العوارض. كذلك في قوله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. طيب، استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. كانت عائشة تقرأ قد كذبوا، أي أنه كذبهم قومهم. وقال بعض أهل العلم المعنى ظن القوم أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا فيه، يعني أعداء الرسل، الضمير يعود إليهم على إحدى التوجيهات في الآية، أن أعداء الرسل قالوا إن الرسل قد كذبوا فيما جاءوا فيه من العذاب، أتى العذاب. وقيل إن أتباع الرسل ظنوا أنهم قد كذبوهم فيما ادعوه من النصر، أو قد كذبوهم فيما ادعوه من النصر، ضعف بعضهم في الإيمان من أتباع الرسل فظنوا أن هذا النصر لا يأتي، فجاء النصر. إذن جاء النصر واندفع هذا العارض الذي خطر على القلوب، وجاء الحق وزهق الباطل. طيب، هذا ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه عناية الله جل وعلا بعباده، وأن الله جل وعلا لا يسلمهم للخواطر والعوارض. الله جل وعلا لا يسلم عباده للخواطر والعوارض، يمتحن إيمانهم وترد هذه الأمور على قلوبهم، لكن سرعان ما تدفع باليقين وبالحق فلا يبقى الباطل. نعم. ومن هذا الباب بل من صريحه قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي يلقى من الشبه ما يعارض اليقين. ثم ذكر الحكم العظيمة المترتبة على هذا الإلقاء، وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله يبطل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، والله عليم حكيم. فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء لهذه الحكم التي ذكرها، فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك معصومون، وظن أن هذا ينافي العصمة فقد غلط أكبر غلط، ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل قولا خالف فيه الواقع وخالف نص الآيات الكريمات. يعني معنى هذا أنك لست بحاجة إلى التكلف في التأويلات حتى تدفع أمرا، يعني لست بحاجة إلى دفعه. فقول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الشيطان، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إذا تمنى الرسول ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى عليه في كلامه، هذا على قول يعني بعض أهل التفسير. قال الله جل وعلا: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. إذن العاقبة في هذا الأمر أن الله يحكم آياته ولا يبقى شيء من حظ الشيطان. نعم. ومن هذا على أحد قولي المفسرين قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه وأنه ظن عرض في الحال ثم زال نظير الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حين ترد قلبه ولكن إيمانه ويقينه يزيلها ويذهبها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى إليه أصحابه هذه الحال التي أقلقتهم مبشرا لهم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. نعم، قال الله جل وعلا عن يونس عليه السلام فظن أن لن نقدر عليه، خاطرة خطرت في باله فدفعها الله جل وعلا عنه. وقال بعض أهل التفسير فظن أن لن نقدر عليه بمعنى فظن أن لن نقدر عليه، وأن العرب تقول نقدر ونقدر وهما بمعنى واحد. وعلى كل حال فهي ظن عرض في الحال ثم زال، يعني مجرد خاطرة وليس أمر يؤثر في اليقين، ليس أمر يؤثر في اليقين. نعم، وهذا يعني أيضا ما يأتي للإنسان من وسوسة كما جاء في الحديث الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني يأتي في خاطر الإنسان من الأمور التي ربما يستحي أن يحدث بها، فينبغي عليه أن يدفع ذلك بالذكر، أن يدفعه بقراءة القرآن. وهذا كما جاء في اللفظ الآخر هذا من صريح الإيمان، لأنه يأتي الشيطان للإنسان يحاول معه في المعاصي، يحاول معه في الظن الخطير الذي يشككه في وجود الإله وفي الرسول وفي القرآن وفي غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، هذه مجرد وسوسة تدفع، فيكفي أن الإنسان يتعوذ من الشيطان وأن يقرأ الأذكار ونحو ذلك، وهذا كافي في رد هذه الوسوسة. لكن بعض الناس للأسف يتعمق في هذه الأفكار ويربي نفسه عليها حتى يألفها، ثم يصعب عليه الخروج منها لأنه ما دفعها، والأفكار في أول أمرها دفعها يسير، لكن إذا تمكنت من القلب صار هذا يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى همة أقوى. وإنما الإنسان يدفع هذه الظنون، هذه ظنون من الشيطان، فكيف أنت تقف معها وتستسلم لها وتنظر فيها؟ ثم البعض إذا جاءته مثل هذه الوساوس أو ما يسمى بالوسواس القهري قضى حياته بين أروقة المستشفيات النفسية، لأنه أسلم نفسه لهذه الوساوس ولو دفعها واستعان بالله جل وعلا على دفعها، فماذا يجني منها؟ ماذا يجني من هذه الوساوس إن بقيت معه؟ إلا الشك والضيق، حتى يعيش الناس في حال وهو يعيش لوحده كأنه لا يعيش في هذا المجتمع، في هم وضيق، لا ليله ليل كما يقال ولا نهاره نهار، كله في الأفكار السلبية، كله في التشكيك في العقائد. طيب ماذا استفدت حينما دخلت في هذا وتوسعت فيه؟ الناس يعيشون، آمنوا بربهم وبنبيهم صلى الله عليه وسلم، وأدوا ما عليهم من الواجبات، واجتنبوا ما نهاهم الله عنه من المحرمات، وإن جاءتهم وسوسة دفعوها، لكن أنت استسلمت لهذه الوساوس. فنصيحة، العلاج في الوسواس القهري كما يقول أهل العلم علاج إيجابي وعلاج سلبي. السلبي أنك تنسى أنك مريض بهذه الوسوسة، امضي في حياتك في أمورك العلمية وفي أمورك العملية وفي أمورك الأسرية، لا تفكر في هذا المرض لأن التفكير فيه هو جزء من المشكلة. والأمر الثاني أن تدفع ذلك بقراءة القرآن، بالتفكر في نعم الله جل وعلا، بالتسبيح، بالتهليل، بعدم الاستسلام لما قد يرد على القلب من هذه الوساوس. نعم. ويشبه هذا العوارض التي تعرض في إرادات الإيمان لقوة وارد من شهوة أو غضب، وأن المؤمن كامل الإيمان قد يرد في قلبه هم وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي الإيمان الواجب، ثم يأتي برهان الإيمان وقوة ما مع العبد من الإنابة التامة فيدفع هذا العارض. ومن هذا قوله تعالى عن يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهو أنه لما رجع إلى ما معه من الإيمان ومراقبة الله وخوفه ورجائه دفع عن هذا الهم واضمحل وصارت إرادته التامة فيما يرضي ربه. ولهذا بعد المعالجة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا الخواص من الخلق قال عز وجل: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. نعم، من هذا قصة يوسف. قال الله جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذه القصة في ما ذكره الله جل وعلا عن يوسف مع زوجة الملك فيها عبر عظيمة، وفيها دليل على نموذج عظيم من نماذج العفة عن الحرام، وهي من أعظم قصص العفاف. لماذا؟ قال أهل العلم: يوسف عليه الصلاة والسلام شاب أعزب، له شهوة، وهو غريب عن وطنه وأهله، بحيث أنه لو حصل منه شيء فهو لا يخشى أن يعلم أهله بذلك، وكان في صورة المملوك عند الملك. وما هو معلوم أن العبد لا يأنف عما يأنف عنه الحر، فيحصل من العبد شيء لا يقبل به الحر أن يحصل منه. ثم كذلك هذه المرأة ذات منصب وجمال، وهذه من دواعي حصول الفتنة. ثم كذلك هي التي طالبته وليس هو الذي جاء إليها، فهو أمن أمر أنها لن ترده. هذا الحال هي الذي طالبت فيه بهذا الأمر. ولقد همت به، ثم كذلك وجود الطلب والرغبة الشديدة منها في ذلك. ثم هذا الأمر حين حصل؟ هذا حصل في سلطانها وفي بيتها، فهي تعرف إمكان حصول هذا الشيء والمكان المناسب له، ومع ذلك غلقت الأبواب لتأكيد هذا الأمر احتياطا. مع كل ذلك عف عنها عليه الصلاة والسلام ولم يطعها في ذلك، مع أن كل هذه الأحوال هي من أسباب حصول الفتنة للإنسان، ومع ذلك عف عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه القصة منه قصة عظيمة من قصص العفاف، وهو أن الإنسان وإن تهيأت له السبل إلى المعصية إلا أن الواجب عليه أن يدفع كل هذه الأحوال والتيسيرات الشيطانية، أن يدفعها باليقين وبالإيمان الذي في قلبه. نعم. وكان أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذات امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يشمل الطائف الذي يعرض في أصل الإيمان، والذي يعرض في إرادته، فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان ومن واجباته فأبصروا، فرجع الشيطان خاسئا وهو حسير. معنى ذلك أن أهل الإيمان لا يسترسلون، إذا خطر في خاطر أحدهم شيء من هم المعصية أو من تزيين الشيطان للمعصية المعصية دفعها، دفعها بما في قلبه من الإيمان ومراقبة الله جل وعلا. نعم. ولعل هذا من قول لوط ولعل من هذا قول لوط عليه السلام أو آوي إلى ركن شديد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله القوي العزيز، لكن غلب على لوط صلى الله عليه وسلم تلك الحال الحرجة والنظر للأسباب العادية، فقال ما قال مع علمه التام بقوة ذي العظمة والجلال. يعني لم يقل ذلك على سبيل التشكيك في أن الله جل وعلا ينصره، لكن خاطرة خطرت له ودفع الله جل وعلا عنه ذلك وحصل له من النصر ومن الكبت لأعدائه. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 65: قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، فمنها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وقوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير. فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه، إن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورا بها، وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها، وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية، والله الموفق. نعم، الموفق. الموفق. نعم. القاعدة 65: قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. حمك الله. قال المصنف رحمه الله: وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. هي كذلك ألصق بقاعدة سد الذرائع في الشريعة، وسد الذرائع في الشريعة قاعدة عظيمة، وما ذكره من الأدلة قد ذكره أهل العلم في هذه القاعدة العظيمة، وهي قاعدة سد الذرائع. ومعنى سد الذرائع هو حسم مادة وسائل الفساد، فكل وسيلة فساد فإنها تحسم وتمنع. فقول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، إذا كان تنقصكم من آلهة المشركين سيؤدي إلى أن يسبوا الله جل وعلا، فيغلق هذا الباب ويسد، لأنه سيؤدي إلى مفسدة أعظم. ولذلك هذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع، أيضا هي من القواعد العظيمة المعمول بها في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قول الله جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إذا كان الضرب بالأرجل، لأن المرأة تلبس الحلي في قدمها، فإذا حصل من ذلك حصل من الفتنة أمر عظيم، نهاهم الله جل وعلا عن ذلك. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كذلك قول الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إذن منع الله جل وعلا من الخضوع بالقول لحصول مفسدة الفتنة ممن في قلبه مرض. كذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، واتركوا البيع، لأنه يفضي إلى انشغال الناس عن الذكر وعن أداء هذه الفريضة. إذن هذه القاعدة العظيمة، سواء قاعدة الوسائل لأحكام المقاصد أو قاعدة أيضا سد الذرائع، جاءت الأدلة عليها كثيرة من الكتاب والسنة وعليها الإجماع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه من المنافقين. فالناس ماذا سيقولون إذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض من يستحق القتل سيقولون إن محمدا يقتل أصحابه، فيكون ذلك سبب لنفور الناس من الدين. فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذريعة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لجعلت للكعبة بابين، لكن لأن الناس سيقولون هذا يعني تغيير للكعبة وهذا، فسيكون هذا فتنة لهم. وهذه قاعدة عامة تعمل في جميع الأمور، حتى في الأمور الدنيوية. إذا كان حصول شيء سيؤدي إلى مفسدة أعظم فإنه يمنع منه، فإنه يمنع منه. إلا أن هذه القاعدة أيضا، وهي أن الذريعة تسد، لا بد فيها من تقييد إذا لم تعارضها مصلحة راجحة. فالأصل وسد الذرائع، لكن إذا عارضتها مصلحة راجحة فإن المصلحة الراجحة هنا تقدم. ذكر أهل العلم على ذلك مثلا أمثلة في النظر الذي يفضي إلى محرم، كالنظر المرأة الأجنبية. فالأصل أن هذا يمنع منه، لكن إذا أدى إلى مصلحة راجحة كالطبيب، المرأة التي لا تجد إلا طبيبا تضطر إلى ذلك، ولو إلى يعني كشف شيء من جسدها إذا كان لا يكون العلاج إلا بهذا الأمر. أو كذلك النظر الخاطب إلى مخطوبته، فإنه في الأصل أنه يمنع، لكن المصلحة الراجحة كما في قوله صلى الله عليه وسلم فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، يعني يكون سبب لديمومة الحياة بين الزوجين. ثم قال رحمه الله: فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه. الأمور المباحة هذا نوع من أنواع الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية خمسة صح؟ ولا أقل ولا أكثر؟ خمسة: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. طيب لماذا أدخل المباح في الأحكام التكليفية؟ هو مباح يا محمد. أول شيء الاعتقاد أنه مباح، هذا يعني يصير أمر تكليفي، أنك تكلف بالاعتقاد أن هذا الأمر مباح. كذلك قالوا من باب إيش؟ تكملة القسمة، لأن ما يفعله الإنسان إما شيء هو مأمور به، وهو على قسمين: مأمور به على وجه اللزوم وهو الواجب، أو على غير وجه اللزوم وهو المستحب، أو منهي عنه على وجه اللزوم وهو المحرم، أو على غير وجه اللزوم وهو المكروه. إذن ماذا يبقى من أفعال الإنسان؟ المباح. فكان هذا من باب تكملة القسمة. لكن هذا المباح إن كان يتوسل به إلى فعل واجب فهو واجب، وإلى فعل مستحب فهو مستحب، وإلى فعل محرم فهو محرم، وإلى فعل مكروه فهو مكروه. طيب الذهاب إلى صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة أليس كذلك؟ الذهاب في أصل المشي مباح، لكن صار حكمه هنا إيش؟ صار واجب. الذهاب إلى أمر مستحب وهكذا قس عليه. نعم. قال رحمه الله: القاعدة السادسة والستون، وهذه قاعدة جليلة. نعم. فإن أكثر نص القاعدة. جزاكم الله خير. القاعدة السادسة والستون من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات، وهذه قاعدة جليلة. فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول. والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا لهذا وهذا ملازم لهذا. وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل، ولكن لشدة الحاجة إليه أوردناه على أسلوب آخر. نعم. هذه القاعدة السادسة والستون من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات. هذه قاعدة متعلقة بمسألة التلازم بين الظاهر والباطن. ولذلك قال أهل العلم: لا يكون الظاهر مستقيما إلا بصلاح الباطن، إلا بصلاح الباطن، وهو تلازم عمل القلب مع عمل الجوارح، تلازم عمل القلب مع عمل الجوارح. ولذلك جاء في الحديث: لا يستقيم إيمان عبد حتى تستقيم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولذلك قال أهل العلم: حركات الجوارح بحسب، أو صلاح حركات الجوارح بحسب صلاح حركة القلب. فإن كان القلب صالحا مستقيما فيه من الإيمان والتصديق والإقرار واليقين، أثر هذا وظهر هذا جليا على الجوارح، كما أنه يظهر على الجوارح ما يكون من ضعف في القلب. طيب، إذن ظهور الأخلاق الحسنة، التعامل الطيب، هذا دليل أيضا على صلاح في الباطن. قد لا يكون هذا صلاح كامل الباطن، لكن يدل على أن في القلب صلاح، فظهرت هذه أو آثار هذا الصلاح في هذه الجوارح، في لسانك، في تعاملك، في ذهابك، في أخذك، في عطائك، ظهر صلاح القلب على هذه الجوارح. وهذا هو التلازم بين الظاهر وبين الباطن. نعم. فمن ذلك أن قوله عن عباد الرحمن: إنهم يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم، وعن حلمهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. ومثل قوله، نعم، يعني قول الله جل وعلا في عباد الرحمن: يمشون على الأرض هونا، أي بهدوء وبلطف، وإذا خاطبهم الجاهلون ما ردوا عليهم، قالوا سلاما، هذا لصلاح باطنهم، استقامت هذه الجوارح لهم. تجد هذا الأثر في سمته، في كلامه، في أفعاله، في لسانه، تجد آثار صلاح باطنه. إذن هذا أيضا يذكرنا بماذا؟ بدلالة إيش؟ الالتزام، بدلالة الالتزام، من أنواع الدلالات الثلاث. فتستدل بشيء على شيء خارج عن معناه، تستدل بشيء على شيء خارج عن معناه. فاستدللنا بحسن هذه الأخلاق على أمر يتعلق بالباطن، وهو صلاح الباطن. نعم. ومثل قوله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يدل مع ذلك حسن إرادة الملك وكمال السياسة وحسن النظام. نعم، يعني قول الله جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني يجمع بعضهم إلى بعض حتى يجتمعوا جميعهم فيسيروا على نسق واحد، هذا دليل على حسن الإدارة والتدبير الذي من نبي الله جل وعلا سليمان عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يدل على حسن الخلق ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة، وعلى سعة عقولهم وقوة حلمهم واحتمالهم. نعم، قول الله جل وعلا: وإذا سمعوا اللغو، أي أهل الإيمان سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، قابلوهم بهذا الأسلوب الرائق جدا العالي في عباراته وفي ألفاظه، لم يقابلوهم بالإساءة، قابلوا هذه الإساءة بهذا الإحسان في اللفظ: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهذا دليل أيضا على صلاح بواطنهم. ولذلك إن نقصت الأعمال في الظاهر فهي علامة نقصان الباطن. نعم. ومثل الإخبار عن أهل الجاهلية بتقتيل أولادهم خشية الفقر أو من الإملاق يدل على شدة هلعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته. وكذلك قوله عن أعداء رسوله وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا يدل على سوء ظنهم بالله وأن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة. نعم. إذن يظهر في الجوارح ما يترجم ما في القلوب. حينما كان حال أهل الإيمان أن قلوبهم فيها من اليقين وفيها من الإيمان كان هذا حالهم في الآيات الأول، وحينما كان فساد ما في قلوب المشركين كان ما حصل في ظاهرهم من تقتيل الأبناء، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فما حصل منهم من هذه المعاصي العظيمة والجرائم كان بسبب خلو هذا القلب من التوكل ومن اليقين ومن الإيمان ومن غير ذلك. كذلك في قول الله جل وعلا عن أعداء رسوله وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، لا يثقون بموعود الله جل وعلا ولا يؤمنون بقدرته ولا بوعده ولا بنصره ولا بتمكينه، فلذلك كان هذا خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخطاب الذي ظهر في جوارحهم وفي ألسنتهم بما يترجم ما في الضعف في قلوبهم. على يعني كل حال هذا أصل عظيم، ومن تمعن فيه وجد في الآيات كثير مما يدل على التلازم الظاهر بين الظاهر وبين الباطن، وأن صلاح الأعمال في الظاهر هو مبني على صلاحها في الباطن. والله أعلم. نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.